قوة الله شفيت كل الدواء لا قوة إلا قوة الله الداوي تشحق زحفات اللواء بعد اللواء تحمل ذرع الحق ذي ما يلتوي يا قوة الله شفيت كل الدواء لا قوة إلا قوة الله الداوي تشحق زحفات اللواء بعد اللواء تحمل ذرع الحق ذي ما يلتوي نشبخ بدين الله فلاق النوى أهوال نخسف بالمنافق والغاوي داعش بعون الله تنسف في الهوى والله قضى شنطون وجد تحت انطوي والهاوي يهدي من دخلها مضاوى كم بيت حلف في حمك يشتاوي خلي المانا يا سوق تحرقهم سوا والأرض تشرب دم حتى ترتوي والهاوي يهدي من دخلها مضاوى كم بيت حلف في حمك يشتاوي خلي المانا يا سوق تحرقهم سوا والأرض تشرب دم حتى ترتوي نثبت ثبات ابن النبي في نينوى دستورنا البغال والنهج الساوي شرب من هادي ربي وارتوى من عزة الإسلام فيما يحتوى يا قوة الله شفي كل الدواء لا قوة إلا قوة الله الداوي تشحق زحفات اللواء بعد اللواء تحمل ذرع الحق ذي ما يلتوي يا قوة الله شفي كل الدواء نخسف بالمنافق والغاوي داعش بعون الله تنسف في الهوى والراق واشنطن وجد تحت انطوي والهاوي يهدي من دخلها مضاوى كم بيت حلف في حمك يشتاوي خلي المانا يا سوق تحرقهم سوا والأرض تشرب دم حتى ترتوي والهاوي يهدي والأرض تشرب دم حتى ترتوي نثبت ثبات ابن النبي في نينوى دستورنا القرآن والنهج الساوي كل شرب من هادي ربي وارتوى من عزة الإسلام فيما يحتوي